لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكرنا أن الآية نزلت في الشرك الأكبر، في الذين يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض لكنهم يعبدون الأوثان من دونه لتقربهم إلى الله زلفى. وذكرنا أن كثيرا من المسلمين قد يقعون في الشرك الأكبر مع نطقهم الشهادتين، لكنهم يقعون في الغلو في الصالحين أو استباحة مخالفة شرع الله فضلا عن الإلزام به، ولكن لا بد في من ثبت إسلامه ولا يقر بعبادة غير الله ولا يدري أن ما يفعله عبادة أن تقام عليه الحجة. ولذلك فرق مهم بين مشرك العرب وبين من يقع في الشرك من المسلمين. أن مشرك العرب كانوا يقرون بأنهم يعبدون غير الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وذكر الله قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأقروا بعبادة غير الله. أما المسلمون فلو قلت لهم أنتم تعبدون البدوي أو السيدة زينب أو الحسين يأبى ذلك ويرفضه، فلا يجوز أن يسوى بينهم، بل يجب أن تقام الحدة أولا ببيان أن ما يحدث هو من الشرك، وبيان الأدلة من القرآن والسنة حتى تقام الحجة وتزول الشبهة ويزول الجهل والتأويل. فهنا يلزمهم حكم الشرك في الدنيا. فإذا أقيمت الحجة وزيلت الشبهة لزمهم حكم الشرك وحبط إيمانهم بما اعتقدوا أو قالوا أو فعلوا من الشرك والكفر. وهذا بخلاف النوع الثاني من الشرك، وهو الشرك الأصغر، وهو داخل في عموم الآية وإن كان مخالفا لسبب نزولها ووقته وقت نزولها. كما ذكرنا يعني وقت نزولها ما كانش بيوجد من يقول إن المسلمين لولا البط في الدار ولولا نباح الكلاب لسرقنا اللصوص، ولولا أن البحارة كان ماهرا، محدش من أهل الإسلام الذين ينطقون الشهادتين في ذلك الوقت كانوا يفعلون ذلك. ولكن هذا ولد بعد أن ولد من دخلوا في الإسلام وهم يجهلون، كالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، على قول من يجعلها من الشرك الأصغر. وإلا فهناك من يجعلها مجعل ما قالوه طلب ذات أنواط من الشرك الأكبر، ولكن عذروا بجهلهم فلم يكفروا، خصوصا أن هذا هو المنصوص عليه حيث قال: ونحن حدثاء عهد بشرك. لكن الآية عامة، ولذلك فسرها ابن عباس رضي الله عنه أيضا بأنواع كما فسروا آيات مثلها نزلت في الشرك الأكبر: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ذكروا ذلك أيضا أنواعا من الشرك الأصغر وهي شاملة لعموم الآية، لكن الحكم مختلف. لذلك نقول يختلف دخول الشرك الأصغر مخالف لسبب النزول ووقته، ويختلف أيضا حكم إيمان من ارتكبه، فإنه لا يحبط إيمانه بالكلية ولا يخلد في النار، بل حكمه حكم أصحاب الكبائر من أهل القبلة حتى ولو كان من ارتكبه قد قامت عليه الحجة. يعني احنا بنقول الشرك الأكبر إذا قامت عليه الحجة كفر من ارتكبه أو قاله أو اعتقده. الشرك الأصغر الذي منه الرياء، ناس كتير جدا تعرف أن الرياء مبطل للعمل وأنه من الشركات، ولكن يبقى الحجة قامت، يعرفون هذا من الدين، بل هذا منه بالضرورة، أو قامت عليهم الحجة لو كان غير معلوم من الدين بالضرورة، لكن ما حكمه؟ شرك أصغر لا يخرج من الملة، يحبط العمل الذي قام به بالرياء ولا يحبط غيره مما قد أخلص فيه. يعني في واحد يرائي بالنافلة، هو وجد مع ناس ملتزمين فبيقوم يصلي السنة، ولو سبوه ما يصليش. وبعضهم يرائي بالفريضة، يرائي بالفريضة لو أنه ولد في بيئة فاسدة فسد معهم، ولو مع ناس مسلمين بيصلوا يقوم يعمل ايه؟ يقوم يصلوا هيتحرج. بعض الإخوة يقول لي في بعض الأحزاب العلمانية كان أيام يعني دخول بعض الإسلاميين في بعضها يعني لاتفاق بينهم، فكان يحكي لي أن الناس إذا جاء وقت الصلاة يوم هو يقول لهم قوموا صلوا، يقول يخش يصلوا من غير وضوء، هو نسي أنه كان داخل الحمام وإيه وما لحقش يتوضى ولا حاجة ولا بان عليه أي أثر وضوء، فيوم يخش يصلي يوم يتوضى يصلي من غير وضوء علشان هو ايه اتحرج من الناس. فنسأل الله العافية. لكن ممكن مع ذلك بيصلي، اقصد بيشهد الشهادتين مخلصا في ذلك، وربما يصوم لله برضه حتى لو كان لوحده يصوم برضه، الصيام عندهم ايه اكثر. فمثل هذا العمل الذي رأى فيه حبط، والعمل الذي لم يرأي فيه ما زال يقبل، ما زال لم يحبط، لأن الرياء من الشرك الأصغر. عشان كده يقول الحكم مختلف، وطالما بقيت الشهادتان قد أخلص فيهما لله فهو لا يزال في دائرة الإسلام، وإن ارتكب كبائر عظيمة من ضمنها الرياء ومن ضمنها الشرك الأصغر بأنواعه. عشان كده يقول حتى ولو كان من ارتكبه قد قامت عليه الحجة، حكم مرتكب الشرك الأصغر حكم أصحاب الكبائر. فالرياء محرم بالكتاب والسنة والإجماع، والحجة قائمة به على أكثر الخلق، ومن ارتكبه بعد قيام الحجة في غير النطق بكلمة التوحيد لا يكفر. من لو رأى بكلمة لا إله إلا الله يبقى زي عبد الله بن أبي بن سلول، يبقى زي المنافقين الذين قالوا أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك. فهؤلاء رأوا بالشهادتين، فالمرائي بالشهادتين هو النفاق الأكبر والعياذ بالله. ولو صرح من نطق الشهادتين بذلك بأنه إنما كان يعني ليس عن اقتناع كما يقولون، لما كان لا ارتد بذلك. حكى لي بعض الباحثين عن رجل مستشرق عاش في يعني مؤلف لبعض الكتب، وهو كان مشرف على رسالة الدكتوراه بتاع المتحدث أو المتحدثة معي، وهي بيروحوا يعملوا الدكتوراه بتاعتهم أو الماجستير. فبتكلمني عن أنه هو إيه كان في مصر متزوج من واحدة مسلمة، وأهلها ناس بيحترموه جدا أنه راجل أسلم، ولكن بيكلموه فبيقول لهم إن أنا كانت الظروف إيه هي المقتضية للكلام ده، وما هعيش المدة دي كلها من غير زواج ولا استقرار أسرة، أنا محتاج لذلك. لكنه إيه لما رجع بلده تاني بعد 20 سنة رجع إلى الإيه إلى عدم الديانة بدين يعني. فلما صرح بقى بالكلام ده ما أصبح مش إيه مش مسلم، لكن هو عند ربنا كان إيه من ساعة ما نطق رياء أو عشان يتجوزها أو عشان أي مصلحة دنيوية بيرائي بالشهادة، فيبقى ده النفاق، النفاق الأكبر. هو عند ربنا كافر وعندنا احنا مسلم، حتى ينطق بخلاف ذلك، لأن احنا مش هنعرف هو مرائي بإيه ورائي ولا لأ. هذا الأمر يعلمه الله عز وجل. ولذلك بنقول ان الرياء في غير النطق بكلمة التوحيد لا يكفر المرائي من ارتكبه بعد قيام الحجة، في غير النطق بكلمة التوحيد لا يكفر، بل بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشرك الأصغر. يعني تقسيمة الشرك إلى أكبر وأصغر، وزي الكفر وزي النفاق وزي الظلم، كل ده تقسيم شرعي مش تقسيم اصطلاحي العلماء اتفقوا عليه، لا. وعشان كده هياخد حكم شرعي بناء على ذلك. التقسيم الاصطلاحي لا يترتب عليه احكام الا لو دل عليها دليل. يعني احنا عندنا تقسيم الى توحيد وفقه وسيرة مثلا، يعني هل نقول احكام الفقه يعذر فيها مثلا بالجهل، واحكام التوحيد لا يعذر فيها بالجهل؟ او واحد يقول المخالفة في مسائل العقيدة كفر، والمخالفة في مسائل الفقه اجتهاد او خطأ؟ اطلاق هذا الكلام خطأ. التقسيم ده تقسيم ايه؟ اصطلاحي. الرسول صلى الله عليه وسلم مش هو اللي قسم وقال التوحيد او العقيدة والعمل والعبادة والمعاملة، لا. ولذلك العبرة بناء على ان الامر ده انتشر العلم به ام لا، او ان المسألة قام عليها الدليل القطعي المعلوم من الدين بالضرورة ام لا. عندنا مسألة في الفقه وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان، دي في الفقه ولا في التوحيد؟ في الفقه. اللي ينكر وجوب صوم رمضان او ينكر وجوب الصلوات الخمس يبقى ايه؟ كافر خارج من الملة شخصا شخصيا نوعا وعينا، لان هذا معلوم من الدين بالضرورة. طب ولو واحد خالف فيه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ام لا؟ ولو واحد خالف في نبوة مريم، مريم كانت نبية وليست رسولة ولا هي ليست نبية؟ الخضر كان ولي ولا نبي؟ مسألة اعتقادية. لو واحد قال سيدنا موسى ما كانش نبي بل كان ولي، يبقى خارج من الملة، مش كده؟ ولو واحد قال على سيدنا عيسى كان ولي مش نبي، خارج من نفس المسألة بعينها، مسألة اعتقادية هي. طب السيدة مريم، لا، المسألة اجتهادية. لو واحد قال غلام قدياني نبي، نقول انت خارج من الملة كافر. اللي يقول بهاء نبي يبقى البهاء بتاع البهائية، يبقى خارج من الملة. طب ولو واحد قال الخضر نبي والتاني يقول له لا مش نبي، يكفروا بعض. عشان انت بتقول على واحد مش نبي نبي، ولو انت بتقول على واحد نبي تقول عليه مش نبي، على العكس يعني، كل منهم يقول على الاخر لا. هي مسألة اعتقادية ولا مسألة عملية؟ اعتقادية. يبقى اذا التقسيم ده مش هيدل عليه طالما ما دلش على التقسيم دليل شرعي يبقى لا ينبني عليه حكم. يعني ما ينفعش يتبنى على مسألة ان دي مسائل العمل ودي مسائل الاعتقاد يبقى اللي خالف هنا يبقى كافر واللي خالف هنا يبقى مش كافر. لا، العبرة بنوع الدليل. لان الدليل اذا انتشر وكان قطعيا فما مخالفه يبقى مكذب بآيات الله ومكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، فعشان كده هيبقى ايه؟ كافر. والآيات في ذلك كثيرة جدا. طب اذا كان هذا الامر ليس فيه دليل قطعي، سواء كان بقى هذا الامر في اعتقاد او في عمل، يبقى لا يخرج من الملة. يبقى الاختلاف فيه هيبقى اجتهاد خطأ وصواب، واحيانا يبقى سنة وبدعة. يعني زي الخلاف على سبيل المثال في القضاء والقدر او في تأويل الصفات. احنا نقول تأويل الصفات بدعة لان ما فيش حد من السلف قال بيها، لكن لا يكفر لان انتشار هذه المسألة ان ده مما هو اعتقاد اهل السنة. لا، ده في ناس بتقولك لا، اعتقاد اهل السنة مش كده. اللي فعلا يدرس المسألة يعلم ان السلف لم يختلفوا قط ولم يرد حرف واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة حياتي في تأويل الصفات، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. فنأنوج يعني قد أجمعوا على الانكفاف عن التأويل، ده مثال. لكن لأجل أن المسألة فيها شبهة فلا يكفر فيها المخالف. يبقى قد يبدع وقد يخطأ على حسب درجة الدليل في المسألة، وليس على حسب أنها مسألة علمية أو عملية. ولذلك بنقول إذن التقسيم الاصطلاحي ما بيترتبش عليه حكم، التقسيم الشرعي يترتب عليه حكم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قسم الشرك وقسم الظلم لما قال لهم لما قالوا وأينا لم يظلم نفسه، في قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا أينا لم يظلم نفسه، هل يبقى لن نأمن؟ فقال ليس بذاك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك. إذن بين لنا أن في ظلم أكبر وفي ظلم إيه؟ أصغر، وفي فسق أكبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإبليس هو الذي قال إيه؟ قال عز وجل عنه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يبقى أخوف ما يخاف على الصالحين الشرك الأصغر. إذن يمكن أن يقع، ومن الذي يأمن على نفسه منه؟ ولكن نقول ولكن الشرك الأصغر يحبط عمله، أو الرياء يحبط عمله الذي راء به، ولا تحبط كلمة التوحيد. أما إذا رأى بكلمة التوحيد فهذا النفاق الأكبر المخلد في النار والعياذ بالله. وقد ذكر السلف في عموم هذه الآية أنواعا من الشرك الأصغر، عشان كده يقول دخل في العموم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نزلت في المشركين الشرك الأكبر إيمانهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وشركهم عبادة الأوثان. ولكن السلف أيضا ذكروا الشرك الأصغر لأن الآية عامة. وقد ذكر السلف في عموم هذه الآية أنواع من الشرك الأصغر، واستدلوا بالآية على تحريمه ومنعه تغليظا وتجديدا، ولأن من فعله فقد شابه المشركين في بعض أفعالهم وصفاتهم فيستحق شيئا من عقابهم. مش لازم يأخذ العقاب كله، مش لازم يأخذ الخلود في النار، لكن ارتكب كبيرة. وإن كان لا يلزم أن يعاقب بكل عقابهم فهو يستحق دخول النار ولا يخلد فيها. فمجامعة الشرك الأصغر لأصل الإيمان لا تحبطه بالكلية، لا تحبط أصل الإيمان بالكلية. ولذا يمنع أصل الإيمان الخلود في النار، فهو ينتفع بعض النفع للنفع التام. اللي آمن أصل الإيمان نطق الشهادتين خالصا من قلبه تنفعه يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. النفع التام اللي مش هيخش النار خالص، اللي نطق الشهادتين وعمل بمقتضاها وعمل بما أمر به من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب نطق الشهادتين خالصا من قلبه وصادقا من قلبه، لكن لم يكن الإخلاص قويا والصدق قويا حتى يمنعه من المعاصي، فستنفعه نفعا ليس نفعا تاما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم أصابه، دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. يزول عن صاحب الشرك الأصغر وكذا الكبائر، يزول عنه الإيمان الكامل وجوبا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، عشان قلنا الكبائر حكمها كذلك. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا، الشرك الأصغر ربما يكون أشد من الكبائر، وأحيانا يكون يعني منها، وتتفاوت الأمور حسب بلوغ الحج، حسب التقصير فيها وحسب العلم بها وحسب درجة الشرك أيضا نوعه. يعني أقصد إيه، يعني مش لازم نقول إن اللي قاله النبي يبقى ده أشد من الزاني والقاتل وشرب الخمر، لا يلزم ذلك. إنما روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. فجعل مع أن اليمين الغموس يعني كبيرة من أعظم الكبائر من أكبر الكبائر، ولكن قال أن أحلف بالله كاذبا، يعني يمين غموس أحب إلي أهون عندي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف عبادة، وإن لم يكن هذا شركا أكبر، لكن يعني درجة خطيرة من الكبائر. ولذلك قال بعض العلماء وأطلق أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. والصحيح أن يقال في موضع الدليل الذي دل عليه أنه أكبر من الكبائر، هو كلام ابن مسعود، لأنه لا يقال من قبل الرأي والله أعلم. قال ابن كثير، بنقول لا لسه ما قبل كلام ابن كثير، قلنا يزول عنه الإيمان الكامل وجوبا. ليه قلنا وجوبا دي؟ عشان فيه الكامل استحبابا. طب ولو زال عنه الكامل استحبابا يعني ما يأديش النوافل، أفلح إن صدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ما زالش عنه الإيمان الكامل وجوبا، وإن كان زال عنه الكامل إيه؟ استحبابا، بس يدخل الجنة أولا لأو من غير أن يعذب، أفلح دخل الجنة إن صدق. عشان كده بنقول يزول عنه الإيمان الكامل وجوبا الذي يستحق صاحبه دخول الجنة لأول وهلة. يعني إيه لأول وهلة؟ أن غير من غير أن يعذب في النار، يمر على الصراط دون أن يعذب في النار. قال ابن كثير رحمه الله: وثم شرك آخر خفي لا يشعر به، لا يشعر به غالبا فاعله، كما روى حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن عروة قال: دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا، قطعة جلد حظاظة فتلة ما يشبه ذلك، فقطعه أو انتزعه ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، قرأ نفس هذه الآية التي نحن بصدد الكلام على تفسيرها وأحكامها، ومع ذلك لم يسعى أن يقتل ذلك الرجل المرتد، أن يقتل ذلك الرجل كمرتد، بل عامله كمسلم. ده رايح يعوده، دخل عليه يعوده، ولم يأمر بعرضه على السيف حتى يتوب أم لا، بل قطع الخيط أو قطع السير وقرأ الآية للبيان والتحذير. إذن السلف يستدلون بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر على أنواع من الشرك الأصغر. قال ابن كثير: وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث صحيح. وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شيء من السحر يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هو التمائم شيء يعلقونه على الصغار والدواب وأحيانا الكبار، يعني لدفع البلاء أو رفعه. وهذه إذا كانت من القرآن ففيها خلاف، والراجح أنها بدعة. ابن مسعود رضي الله عنه، هو ده الحديث اللي قال فيه سأتي حالا، فإن الرقى شيء يرقى به إذا كان مجهولا أو كان فيه سؤال لغير الله كان شركا. طب المجهول اللي مش عارفين ده فيه سؤال لغير الله ولا لا، فإيه موقفنا من العموم ده؟ هنقول ده شرك أصغر، إنه احتمال يتضمن دعاء غير الله بس احنا مش عارفين، وبالتالي فصاحبه لا يقصد الدعاء لأنه مش فيه. بيقولوا له حرطبوت خمطبوت مش عارف ايه كلام كده مش مفهوم، ويقولوا له بتاع، يقول له اقرا البتاع دي ومش فاهم حاجة. يبقى دي من الكبائر، وعموم كلمة من الشرك يبقى شرك اصغر في هذه الحاجة. الناس بتوع التولة بقى دول بيقول لك ايه، احنا مش بنعمل شر، ده هم متخانقين مع بعض كل شوية، هنعمل لهم حاجة يخليهم ايه يحبوا بعض، ده من الشرك أيضا. طب الشرك ده إيه؟ شرك أصغر، إلا لو تضمن شرك أكبر يبقى ده شرك أكبر، إذا احنا فهمنا وعرفنا الساحر ده بيعمل إيه فيه ونحو ذلك. رحمك الله. وفي رواية أخرى، كل ده كلام ابن كثير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني وما منا إلا وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن لما يقع في قلبه خواطر يوم يعمل ايه؟ يتوكل على الله فيذهبه الله. الطيرة انه وهو طالع في اول السفر سمع واحد بيقول يا أبو لهب، أو بيقول يا صخر، أو يا صعب، واحد اسمه الصعب، مش صعب اسمه كان ايه، اسمه الصعب بن جثمة، هو فضل على ذلك، هو سعيد بن المسيب ابن ايه ابن حزم. فأول ما يلاقي فلان ده اللي اسمه كده يقول لك ما مش ماشي همشي سأرجع عن الايه عن السفر ونحو ذلك. طب وقع في قلبه رايح يخطب واحدة، لقى الشقة بتاعتهم نمرة 13، او رأى لقى العمارة نمرة ايه 13، قال لك بس همشي. فهذا الامر اطياته ايه شرك. طب الشرك ده اكبر ولا اصغر؟ مش يعني اذا اعتقد ان الطير او الشيء او الرقم او اي شيء هو بيتطير به يضر بنفسه يضر بذاته او مع الله كان شركا اكبر، واذا قال لا ده سبب بس يبقى ده شرك اصغر. وإذا العلامة يبقى بدعة ضلالة. إنما الطيرة ما أمضاك ما أمضاك أردك. الغرض المقصود إن التطير، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، وابن سعود يقول ما منا إلا من تطير، ودول المؤمنين. إذن ده في حق المؤمنين ده أنه نوع الشرك الأصغر. يقول عشان يدفعوا يعمل إيه؟ يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. أو يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ورواه الإمام أحمد، كل ذا كلام ابن كثير، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه. طلع منديل وإيه يبصق أو يخرج المخاط من الأنف يعمل صوت أو تنحنح إديها علشان ما يخشش عليها في وضع هي غير مهيئة يكرهه أن تكون عليه. مش إن هو يلاقي عندها راجل ولا حاجة، يعني إنما المقصود يعني يلاقيها مثلا منكوشة جامد قوي، أو يلاقيها مش في ملابس طيبة أو نحو ذلك. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح. قالت وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير. فدخل فجلس إلى جنبي، كانتش لحقت بقى تقطع الخيط، فرأى في عنقي خيطا. قال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط أرقي لي فيه، رقي لي فيه، اترقالي فيه. والناس بتحط بقى ايه الرقية المشروعة جنبها ايه جنب حاجة من تبقى تخليها ده التميمة او نحو ذلك. قالت فأخذه فقطعه، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طب وعمل ايه في مراته؟ قطع الخيط ولا قطع رقبتها؟ قطع الخيط بس، مش كده؟ ده دليل على ان هو ليس شركا ايه اكبر. ده كلام ابن مسعود. قال فقلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت اختلف الى فلان اليهودي يرقيها، وكان اذا رقاها سكنت. انت بتقول كده والرقى، فانا بتقول انا كنت بروح لواحد يهودي يرقي على عيني دي او على يعني تقذف ترف كده تحرك. فقال انما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فاذا رقيها كف عنها. انما كان يكفيك ان تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب الباس رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.